بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وانسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم وَيَسَأَلُونَ ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناهم النجدين فلو كنت حملا وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له Thank you. ألم ألم تجعل له ألم نجعل له عينين

صدق الله العظيم.